هل جاني يا من نصر دنيا ونصر دين؟ لا تخذلك ولا تعرف الانخذال، اللي يسار يسار ولا اللي يمين، واللي مقيم فالجنوب فالشمال. واحد على طول الزمان ما هم اثنين، ان كانوا هم في سلم ولا في قتال. من عند حد المملكة جنوب لين تفرق صلاة في القاع من الرمال. ودك بهم حزام لقى ولا يمين؟ يمين رجال اللي منه قال طال. اليا عافينا نعفو حنا قادرين، واذا بطشنا ما بطشنا بطش ذال. ونركدت حنا من المتوكلين، وانقام بعت محن من اهل الاتكال. سلامتك.